اجتناب الشرك الأصغر، ونصوص تكمل التوحيد المستحب. ومن حقق هذه الأشياء الثلاثة سوف يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. والنصوص الأخرى التي تخالف وتنافي التوحيد تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الكفر، مثل سب الله عز وجل أو رسوله أو حملة دينه أو الاستهزاء بشيء يتعلق بالدين، فهذا كله من قبيل الكفر. والقسم الثاني الذي ينافي ويخالف التوحيد هو الشرك الأكبر، مثل الاستغاثة بغير الله وصرف العبادة أو صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. والقسم الثالث الشرك الأصغر. القسم الثالث من الأقسام التي تنافي وتخالف التوحيد هو الشرك الأصغر، وهو ينافي كمال التوحيد الواجب كالحلف بغير الله عز وجل. والقسم الرابع الذي ينافي ويخالف التوحيد هي المعاصي والذنوب، أي الكبائر. فإذا رأيت الإنسان يكثر من المعاصي والذنوب هذا فيه دليل على ضعف إيمانه وقلة توحيده. فإمام الدعوة رحمه الله تعالى اهتم بهذين النوعين من النصوص، وإن كان أكثر اهتمامه هو في توحيد العبادة وإفراده عز وجل بالعبادة، لكن تطرق إلى باقي أقسام التوحيد. كما تعرفون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد العبودية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والغاية من بعثة الرسل هو توحيد العبودية، لأن توحيد الربوبية كان أكثر الناس يؤمنون بالله عز وجل ويعتقدون بأن الله هو رب الجميع وهو خالق هذا الكون، وكذلك أيضا يؤمنون بأسمائه عز وجل وبصفاته، لكن أنكروا وخالفوا توحيد الألوهية. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعاهم إلى إفراد الله إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بخلاف توحيد الربوبية فكما قلت كانوا يعني يعتقدون بأن الله عز وجل هو رب الجميع، حتى أيضا توحيد الأسماء والصفات كما قال أهل العلم، فكانوا يؤمنون بأسمائه عز وجل وبصفاته من حيث الجملة، ولم ينقل عنهم أنهم أنكروا شيئا من الأسماء والصفات إلا اسم الرحمن لله عز وجل. فعندما في صلح الحديبية عندما قال رسول عليه الصلاة والسلام الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: نحن لا نعرف الرحمن وإنما نعرف الله عز وجل، فقال اكتب باسمك اللهم. فالعلماء قالوا إن هذا الإنكار من سهيل بن عمرو يعني أنكر هذا عنادا وجحودا، وإلا كان يعتقد بأن الله عز وجل هو الرحمن، هكذا قال بعض أهل العلم. فأكثر ما اهتم إمام الدعوة هو بتوحيد العبودية أو يسمى بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. طبعا تطرق إلى توحيد الربوبية في بعض أبواب التوحيد من هذا الكتاب. ففي نهاية الكتاب في الباب الأخير تطرق إلى توحيد الربوبية، وأيضا في بعض الأبواب أيضا تطرق إلى توحيد الأسماء والصفات، كما في باب لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأيضا باب من جحد شيئا من الأسماء أو الصفات. لكن أكثر الأبواب المعقودة في هذا الكتاب هي على توحيد الألوهية. أقول بعضهم اعترض على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وشبهة هذا المعترض قال إن هذا التقسيم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولم ينقل عن السلف الصالح، فلذلك اعترض على هذا التقسيم. والجواب عن ذلك نقول إن هناك قاعدة عند العلماء، وهي تقول لا مشاحة في الاصطلاح، فيجوز لكل إنسان أن يصطلح اصطلاحا خاصا به، لكن ينبغي له أن يبين هذا الاصطلاح. واحد. ثانيا أن النصوص التي تتحدث عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته يعني وجدوها العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نصوص تتحدث عن توحيد الألوهية وإفراده عز وجل بالعبادة، فسموا هذا القسم بتوحيد العبودية أو توحيد الألوهية. وقسم آخر يتحدث عن خلق الله عز وجل لهذا الكون وخلق السماوات والأرض وما هو موجود في هذا الكون، فأطلقوا على هذا أو على هذه النصوص توحيد الربوبية. وأيضا وجدوا هناك قسم آخر أو قسم ثالث يتحدث عن الأسماء والصفات، فأطلقوا على هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات. فهذا التقسيم أتى من النصوص، النصوص وجدوها العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فلذلك قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. ثم أيضا من حيث التطبيق العملي، وجد بعض الناس من كان عنده توحيد الربوبية وليس عنده موجود توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية. وأيضا وجدوا أن بعض الناس عنده توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد عنده توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولم يكن موجودا عنده توحيد الألوهية. فأيضا من حيث التطبيق العملي، التطبيق العملي يدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كما قلت، بعض الناس عندهم توحيد الربوبية لكن توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات لم يكن موجودا عندهم. كما ينقل عن الفلاسفة، كثير من الفلاسفة يؤمنون بالله عز وجل بأنه رب الجميع وخالق الكون، لكن لا يفردونه عز وجل بالعبادة ولا يثبتون له الأسماء والصفات. وكذلك أيضا بعض الناس عنده توحيد الأسماء والصفات وعنده توحيد الربوبية لكن توحيد الألوهية لم يكن موجودا عنده. كما تقدم في بداية الدرس قلنا أن الكفار مكة والمشركون كان عندهم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لكن توحيد الألوهية لم يكن موجودا عندهم. فأيضا التطبيق العملي أو من حيث الواقع يدل على هاي الأقسام الثلاثة. نعم. والله ابن كثير ناقش هاي المسألة ونقل عن المشركين أو بعض المشركين أنه كان يؤمن بأسمائه عز وجل وبصفاته، حتى يعني اسم الرحمن الذي يقل عن بعض كفار مكة إنكار هذا الاسم لله عز وجل، نقل من أشعارهم أنهم يثبتون هذا الاسم لله عز وجل وأنهم نادوا الله عز وجل بالرحمن. فابن كثير وغيره يكون هذا الإنكار منهم من باب الجحود والعناد فقط. كما أنكروا أيضا توحيد الألوهية، أيضا كثير منهم أنكروا من باب الجحود والعناد. وإن شئت قلت كما قال ابن القيم وغيره، التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة. وبهذا التوحيد ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. طبعا أيضا يسمى توحيد العلم الخبري، التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فيطلق عليه توحيد الإرادي الطلبي، يطلق عليه أيضا توحيد الإرادي الطلبي، يعني توحيد الإرادة والطلب كما قال هنا، وتوحيد في الطلب والقصد. فكما قلت لا مشاحة في الإصطلاح، لكن ينبغي الإنسان أن يبين إصطلاحه. فالكل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، فالكل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وهو التوحيد العلمي والخبري، وأما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد دونه وهو الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم. وركنا التوحيد الصدق والإخلاص. قال ابن القيم: والصدق والإخلاص ركنا ذاك التوحيد كالركنان للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قول بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. والعبادة لغة التذلل والانقياد، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما خلق أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم يفعلوا يفعلهم والثاني هو عبادته، لا ليفعل هو سبحانه بهم، لا ليفعل هو سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة، فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد سبحانه وقوع العبادة منه لما له في ذلك من الحكمة. وقال بعض السلف إلا لأمرهم إلا لأمرهم وأنهاهم، واختاره الزجاج والشيخ وغيرهما. قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. وقال اعبدوا ربكم أي اتقوه، فقد أمركم بما خلقوا، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة، وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه. قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد، إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طاغوت، ويكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر. وذي السلف فيه تفاسير لا تنافي بينها، وكلها ترجع إلى ما قال ابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع انتهى. طبعا السلف أطلقوا كلمة الطاغوت على خمسة أشياء، أطلقوا الطاغوت على الشيطان كما نقل هذا التفسير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا أطلقوا الطاغوت على من دعا وغاضب، وأطلقوا أيضا الطاغوت على من يدعى علم الغيب، وأيضا أطلقوا الطاغوت على من لم يحكم بما أنزل الله. فنقل عن السلف أنهم أطلقوا كلمة الطاغوت على هاي الأشياء الخمسة. وكما قال المصنف أن السلف يفسرون الكلمة أو يفسرون الآية ببعض معناها أو يضربون مثال على تفسير الآية فقط. نعم الله عز وجل هل يثبت أسماء الصفات؟ ما أثبت، إذا كان ما أثبت الأسماء والصفات يقال أن هذا الشخص عنده توحيد لكن توحيد ناقص. الصحيح أن من أتى بتوحيد ربوبية وتوحيد الألوهية يعتبر أن هذا الشخص يعني مسلم ولا يخرج عن الإسلام، هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية. لكن من أتى بتوحيد ربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية فهذا ليس بمسلم، ما في شيء. لكن من أتى بتوحيد ربوبية وتوحيد الألوهية هذا الشخص مسلم لكن توحيده ناقص وليس بكامل. إذا أثبت الأسماء، إذا أثبت الأسماء لله عز وجل وأثبت الصفات كذلك. طيب ما في بعض قد يكون معارض للقرآن؟ لا، إذا كان إنكار الأسماء والصفات من باب يعني تكذيب القرآن الكريم فهذا الشخص ما في شك في كفر. أي شخص أنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة فهذا الشخص كافر. لكن أغلب الذين يكون الأسماء والصفات يعني مجتهدين في هذا الإنكار. هنا يعني يعتقدون ما ذهبوا إليه هو الحق والصواب. طبعا شيخ الإسلام ناقش هذه المسألة، فبعض الناس يعتقد أن من أخطأ في العقيدة يعتبر هذا الشخص يعني معاقب أو يستحق العقاب، لكن شيخ الإسلام قال أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، هذا عام يشمل جميع يعني جميع الأشياء التي تتعلق بالدين سواء كانت بالفروع أو في الأصول. فكثير من الناس أو كثير من العلم الذين يكون توحيد الأسماء والصفات ويؤولون في باب الأسماء والصفات يعني أغلبهم مجتهدين فيما ذهبوا إليه، ما في شك أنهم مخطئين، لكن يعني هذا الخطأ إذا كان عن اجتهاد فهو معفو عنهم ولا يحاسبون على هذا الشيء. لا ما يعتبر، لا يعتبر من أهل السنة والجماعة، ما يعتبر الإنسان من أهل السنة والجماعة حتى يأتي بأقسام التوحيد الثلاثة. إذا أتى بأقسام التوحيد الثلاثة يعتبر هذا الشخص من أهل السنة والجماعة. إذا شيخ من الأول التوحيد مصدر وحده توحيدا جعله واحدا أي فرنا وحده وقال إنه واحد أحد. أحدنا أنا ما في تنج واحد نظام هذه الألفاظ المحدثة،

إسناده جيد، رواه الترمذي والطبراني في الكبير وإسناده جيد. هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب عليه وحدث عنه كثيرا، وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 هجرية. وأثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه. وما أدري لماذا الترمذي حسن هذا الحديث ولم يصحح، لأن كما ذكرنا سابقا أن تحسين الترمذي ليس على بابه، فالحديث كان فيه علة أو فيه ضعف الترمذي يقول أن هذا حديث حسن، كان فيه علة أو كان فيه ضعف، لكن ما أدري لماذا حسن هذا الحديث مع أن جميع رجال ثقات وكلهم سمع بعضهم من بعض، فما أدري ما هو السبب في عدم تصحيح الترمذي لهذا الحديث حديث ابن مسعود. خاتمه بفتح التاء وكسرها، والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، وحقيقة الختم الاستيكاق، أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث، لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلكم وصاكم به. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو وصى لم يوصى إلا بما وصى به الله تعالى، فصارت وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى. ولهذا شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، وإنما هذه الآيات فإنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حاجة بنا أن نوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إيتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي، وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، فحيل بينه وبين أن يكتب وكثر اللغط فقال اخرجوا عني. فقال ابن عباس رضي الله عنهم إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية. طبعا المقصود بهذه الوصية والله أعلم هو العهد إلى أبي بكر الصديق بالخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دل الصحابة وأشار إليهم إلى أن الشخص الذي ينبغي أن يتولى الخلافة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فثبت في البخاري أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت، فأمرها أن تأتي له بعد سنة، قالت إذا لم أجدك قال ائتي إلى أبو بكر الصديق. فهذا وغير أيضا من الحديث فيه إشارة إلى أن الذي يتولى الخلافة بعده هو أبو بكر الصديق. أين المصيب؟ فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله، وفي صحيح مسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروى الحاكم وصححه عن عبادة مرفوعا أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث، ثم قال من أوفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة فأنا أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، لأن هذا الحديث رواه الحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت، وسفيان بن حسين العلماء تكلموا في روايته عن الزهري، فسفيان بن حسين ثقة لكن في روايته عن الزهري فيها ضعف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. قال عليه السلام يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة أو رمية أو رمية السهم، شهد بدرا وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. مات بالشام في طاعون عموات سنة 18 هجرية وله 38. الصحيح لغيره، صحيح لغيره، إن له طرق بعضها يطول بعض الآخر. على حمار، وفي رواية اسمه عفير، أهداه إليه المقوقد صاحب مصر، والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد وما يستحقه عليهم من عبادته وحده. قال ابن القيم: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان. وما حق العباد على الله؟ ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، نعذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم. طبعا في هذه المسألة فيها تفصيل، إذا سئل الإنسان عن شيء يتعلق في الدين فيجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان سؤال عن شيء يتعلق في الدنيا فيقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم بما يتعلق في الدنيا. أما إذا كان سؤال يتعلق في الدين فيقول الله ورسوله أعلم. هنا حتى بعد ما يعني ما في شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عالم بدين الله، فيجوز الإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان شيء يتعلق في الدنيا فيقول الله أعلم. هذا طاعون وقع في بلاد الشام عام 18، وتوفى فيه كثير من الصحابة منهم معاذ بن جبل وغيره. إيه قول عمر تركنا إيه عمر تركنا. ثبت في السنة ما في بأس الإنسان، بل الأولى نقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم إذا كان السؤال يتعلق بالدين. وقول عمر، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على معاذ بن جبل، أقر على هذا الشيء، وهذا سنة تقوية. أيضا الصحابة كانوا يكثرون من استعمال الله أعلم. لا قول عمر يعني قصد عمر، والله ما أدري عن مقصود عمر في ذلك، ما أدري. نعم، أي نعم. نعم، طبعا هذه الأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود، فهذا أمر مشروع بين السلف والصحابة، والإنسان إما أن يقول ما أدري وإما أن يقول الله أعلم، فالأحسن أن يقول الله أعلم. نعم يا أخي، وهذا الدليل على ذلك كما قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شك عالم بأمر دين الله عز وجل، فما في بأس الإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان شيء يتعلق في الدنيا فما في شك أن الرسول ما يعلم كل شيء يكون في الدنيا أو يقع في الدنيا. نعم، فينا حديث تأبي النخل يدل على هذا الشيء، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيدل على هذا التفصيل أيضا. نعم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. وأصل العبادة التذلل والخضوع. قال الشيخ: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وعرف ابن القيم فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال المصنف: وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه من العذاب من العذب وهو المنع، فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك. وفي رواية: لا من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والله هذا اللي يبدو، كأن هذا هو اللي يبدو أن هذه رواية زكاة الحظ من أحد. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ يعني بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله، ففيه فضل التوحيد وعظم شأنه، وأنه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عباده ولا يقبل منهم سواه، وعظم شأن أهله وهو أن لا يعذبهم. وفيه تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك به. وفيه استحباب بشارة المسلم لما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. وفي رواية: فأخبر بها معاذا عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله عن سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. قال المصنف: وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. فسأل عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال: معنى حديث معاذ عند السلف على ظاهره، وهو من الأمور التي يقولون أمروها كما جاءت، يعني نصوص الوعد والوعيد. وقوله: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله على ظاهره، وهو أن الله لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أخرجه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن الزبة الجعفي الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك. روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وعنه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم. ولد سنة 194 هجرية وتوفي سنة 256 هجرية. ومسلم وابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والبخاري وطبقتهم، وعنه الترمذي وخلق. ولد سنة 240 وتوفي بنيسابور 204 وتوفي بنيسابور سنة 261 هجرية. نعم. خوف من الاسم، لأن عندنا حديث ما أذكر ثبوت هذه الرواية، ما أذكر، لكن ما في شك ما يجوز كتمان العلم. كتمان العلم لا يجوز، ذلك معاذ خشية من الاسم عندما كتم هذا العلم. نعم. ما في بس، وإن كان لم ينقل هذا عن يعني السلف المتقدمين، لكن ما في بس هذا استعمال هذه العبارة، لأن لا تخالف نص ولا تخالف شيء. فمن خالف يقدم له شيء، ومن خالف لا يقدم له شيء. وما في شك، ليس هذا هو المقصود من كلام ابن المظفر، ليس هذا مقصوده. نعم، هذا الكتاب الإمام مسلم الحجاج، وقصد من تسمية هذا الكتاب بالوحدان يعني كل صحابي ليس له من الحديث إلا حديثا واحدا، فجمع في هذا الكتاب كل صحابي ليس له من الحديث إلا حديث واحد، هذا قصد من كتاب الوحدان. نعم. كيف يا أخي؟ والله هذا تعريف الوحدان عند أهل المصطلح، إيه. يعني كل شخص ما هو عندنا شخص واحد. والله ما أدري. ما مطلع عليه. ما في شيء كناش إني مطلع عليه لكن ما أذكر هذا منهج في هذا الكتاب. لكن كنت طلعت على منهج متأكد ما تقول. لكن عنده المصلح أن هذا المقصود بالوحدة. كل صحابي ما له حديث واحد. نعم. كيف؟ يعني كل شخص ما له حديث واحد. ها؟ يعني إذا قصد هنا عدد الرواة فقط، إذا كان ما له راوي واحد فهذا يعني عز من الوحدة. نعم. هنا طبعا هذه جاءت من طرق أخرى، جاءت من طرق أخرى عن الصحابة غير معاذ بن جبل، فأمس في حديث به هريرة من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله إلى الجنة، كذلك أيضا حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فحديث كثير أن من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه خص معاذ بهذا فقال لا تخبروا بها أحدا خشية أن يتكلوا على سعة رحمة الله عز وجل. في أحد الأسواش ما تقدم كيف يا أخي حقيقة الصدق تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله في جميع ما أخبر به عن الله عز وجل، فهذا هو الصدق. الصدق منافي للكذب، الذي يكذب الله عز وجل أو يكذب رسوله فهنا لم يأتي بالصدق، فالصدق تصديق الله عز وجل والانقياد له والاستسلام. أقول من الأمور ما صح فيه ولا حد عن الصحابة، ما صح فيه لا عن الصحابة ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما صح فيه ولا حديث، وإنما نقول عن السلف كالحسن البصري قال يعني يمنع له أن يسلم، أو نقول عنه وجوب التسمية بس، ولا الصحابة ما ثبت عنهم ولا حديث إيه ما ثبت ولا حديث. نعم لا موقف ولا أيضا موقف عن الصحابة أن من الفاتحة لا لا بصري عن الله يا شيخ، حتى الفاتحة ما ثبت ولا شيء، حتى حديث من سنة من الفاتحة آية من سورة الفاتحة. إيه لكن مو صحيح، لا مو صحيح، طيب شو العلم؟ مو صحيح، الصحيح وقفه على مسألة. هذا هو الصحيح يا شيخ. طيب إيش معنى قولكم واختلف فيه عن نافع مثلا أو اختلف فيه عن فلان؟ يعني رواة عن نافع اختلفوا، رواة عن نافع اختلفوا، يعني قد يكون اختلاف في المتن، قد يكون اختلاف في السنة. نعم. يعني إما مثلا يجعلون هذا الحديث مثلا رواه عن ابن عمر، أو يجعلون رواه مثلا عن غيره، عن غير ابن عمر، أو يمكن بعضهم يعني يرفع بعضهم يقف، بعضهم يجعل موقوف على ابن عمر، بعضهم مثلا يجعل موقوف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. في الحديث هنا سيعني يقول بالقدامة في عمدة الفقه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب قد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وصام. هذا ولا حديث واحد ولا حديثين؟ لا الحديث واحد صح، حديث واحد. لا. هذا وش درجته؟ هذا الحديث في الصحيح، هذا في الدعوة، حديث في الصحيح في الدعوة. إينا إنسان إذا دعي إلى وليمة فينبغى أن يجيب، بس الظاهر أن اللفظ الأول هذا ضعيف. لا لا الألباني الظاهر ضعف في رواياته، والله إذا كان ضعف يمكن ضعف في بعض رواياته فقط، يعني جاء عن صحابي من طرق أحد الصحابة فيه ضعف، الحديث في الصحيح. صحيح في كتاب إينا. في كتاب إيش؟ في الكتاب البخاري في الدعوة. ومن يجب فقد عصى الله ورسوله، نعم في إجابة الدعوة. ومن لم يحب أن يطعم هذا متصل معه ولا حديثين؟ لأن هذا حديث، لا هو حديث واحد، حديث واحد صحيح البخاري. فليصلي في رواية فليصلي إذا كان صائم، يعني يدعو صاحب الدعوة، يعني هذا حديث واحد وصحيح. إينا حديث واحد وصحيح. لعل الألباني كان يصد بعض رواياته وما شابه ذلك. هل هو موقوف على ابن مسعود ولا مرفوع الى الرسول؟ لا لا موقوف على ابن مسعود، يعني يعتبر اجتهاد منه. اي نعم لازم اجتهاد منه، لا موقوف على الرسول، يعني كما قال الشاعر موقوف على ابن مسعود، كما قال الشاعر يعني هنا ابن مسعود يعني ما قصد ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى، وانما قال هذه وصيه الرسول، لان الله عز وجل وصى بها الى الشاعر، ما في شك ان الله وصى بها الرسول ايضا يوصي. اي نعم فاجتهاد من عنده. من وضحنا الحنفية هذا الصوت تقرأ بسم الفاتحة نذهب الحنفية. لا كل العلماء يعمون بقراءة الفاتحة، لكن البسملة نعم، لكن العلماء اختلفوا، من ترك البسملة من سورة الفاتحة هل صلاة صحيحة ولا ليست بصحيحة. من قال أن البسملة من الفاتحة كما نقول عن إمام الشافعي يقول إذن صلاته مو بصحيحة لأن ما بسمل ترك آية من سورة الفاتحة، فإذا الفاتحة ناقصة فيكون يعني ما أتى بالفاتحة فصلاته ليست بصحيحة. أما من قال أن البسملة ليست من الفاتحة وهو الصحيح قول إمام أحمد وقول غيره، هذا هو الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة، وفي أدلة على ذلك أن حديث أبو هريرة قسم بالصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين فهنا بدأ بالحمد. نعم. وأيضا قول ابن عباس أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست سورة من ليست آية من السور، وإنما تنزل من أجل الفصل بين السور. أي نعم، تنزل من أجل الفصل بين السور فتكون في بداية الآية وليست من السور. فمن قال أن البسمة ليست من السورة إذن يعني يقول صلاة هذا الشخص صحيح، لكن جميعهم يطلب من الشخص أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا كلام كبسمة يعني في صورة براءة. اي ما في شيء، إذا كان من صورة براءة فهي هذا يعني كبسمة. اي فصلت عن صورة الأنفال. اي نعم، بالنسبة لسورة براءة لها وضع آخر، يعني العلماء اختلفوا في عدم ذكر البسملة في بداية السورة. بعضهم قال لأن سورة براءة نزلت بالعذاب تهديد المشركين وبقتل المشركين فلذلك ما ذكرت البسملة هنا. بعضهم قال لا، لأن الصحابة شكوا هل سورة براءة تابعة للأنفال ولا مستقلة، فلذلك يعني جعله محتملة ما ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم بين الصحيح. والله الصحيح ما أدري والله أعلم. في رواية عن ابن عباس سأل عثمان بن عفان لماذا لم تذكروا بسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة البراءة، فقال لأنها يعني قال لأن شكين يعني عن الاحتمال، ما سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء، فلذلك عندما شكوا جعله كأنها يعني تابع سورة الأنفال، لكن لم يصرحوا بهذا. اي بس لا نعم أقصد بس ما ذكروا بالتسمية، يعني جعله محتملة تابع لهذه أو مستقلة. هذه رواية صحابة حبان، لكن بعض المعاصرين أنكرها كالشيخ أحمد الشاكر، المتن هنا منكر والله أعلم. لا تكلم الشيخ أحمد الشاكر إلا تكلم على إينا تكلم في تحقيق المسند، تكلم على هذه المسألة وقال أن هذه منكر، يعني قال أن هذه رواية منكر، معنى كأن الظاهر المتن كأن الظاهر أن الإسناد يعني لا بأس به، لكن استنكرها من جهة المتن. صحيح الدم ما يمكن هذا الصحيح. طيب مثلا الحيض هذا الدم الحيض هذا بالاتفاق نجس وخارج من مكان نجاسة، فهذا الدم بالاتفاق انه نجس، لكن ناقض انه نجس دم الحيض والاستحاضة ايضا بالاتفاق انه نجس وانه ناقض، لكن اختلفوا في غيره من الدماء التي لا تخرج من طريق السبيلين، فما في شك او الارجح ان ليس بناقض، لكن خلاف القوي جدا في ان هل هو نجس والا طاهر، في خلاف قوي بين العلماء. اذا كان ما خرج من السبيلين، اما اذا كان خرج من السبيلين فهذا بالاتفاق دم. مثل الرجل اي كمن الرجل فهذا ما في شك مو ناقض، لان ما في دليل على ان هذا الدم ناقض. ونقول عن بعض الصحابه ان كان ياخذ من عندهم دم فكانوا لا إذا كان من السبيلين ناقض كما قلت. لا الرجل حتى الرجل إذا خرج من السبيلين هذا ناقض، كذلك أيضا بالنسبة للمرأة إذا خرج من السبيلين ناقض ونجس أيضا، لكن إذا كان ما خرج من السبيلين فالعلماء اختلفوا في نقض الوضوء وفي نجاسته. أما مسألة نقض الوضوء فما عليه دليل، لكن مسألة الطهارة فيها خلاف قول بين العلماء. يعني ما في دليل إنه ناقص؟ لا ما في. نقول عن الصحابة خلاف هذا الشيء. طيب يعني لماذا مثلا الرجل خرج من السبيلين؟ يعني ما دليل؟ لأن هذا مكان نجاسة. أنت فهمت السبيلين ما هم؟ إيه نعم. خلاص لأن مكان نجاسة. لا هذا مكان نجاسة. يعني اعتبر أنه دم يعني كأنه من مثل ما تقولون. يعني مثلا كأنه خارج من غير من الجسم عامة. لا كان جرح. لا إذا كان من السبيلين كما قلت، كان من السبيلين فهذا ناقض ونجس، لأنه خرج من مكان نجس وناقض، لأنه خرج من مكان أيضا يعتبر ناقض إذا خرج من عند شيء. طيب إذا خرج قرب السبيلين؟ ما في مسألة قرب أو بعد. يعني إذا كان من السبيلين فهذا ناقض ونجس، إذا كان ما خرج من السبيلين فهذا ليس بناقض، لكن نجاسة هذا الشيء فيه خلاف قول بين العلماء. ولا الطهارة ولا النفل للطهارة فقول ضعيف لأنه ينقص. بس يعني ما في نص ثالث؟ لا ما في نص. لا وكان هناك نص. طيب بناء الراجح يعني الخلاف على يعني قياسه والله اجتهادات وآثار عن الصحابة وآثار عن السلف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما تقدم في الدرس السابق أن كتاب النسائي يأتي بعد كتاب الإمام مسلم، فكتاب النسائي مقدم على صحيح ابن خزيمة، فكتاب النسائي أصح من صحيح ابن خزيمة، لأن النسائي أمكن من عنده في علم العلل، وأيضا أمكن من عنده في علم الجرح والتعديل. النسائي أمكن من الإمام ابن خزيمة في فنين أو في علمين، الأول علم العلل والثاني علم الجرح والتعديل. أما إمام الأئمة ابن خزيمة فأمكن من النسائي في الفقه، فكتاب النسائي مقدم على صحيح ابن خزيمة من حيث الصحة، أما من حيث الفائدة فكتاب ابن خزيمة أكثر فائدة من جهة الفقه، لأن ابن خزيمة يعني دائما في بداية الحديث يبوب بأبواب طويلة، وهذه الأبواب مستنبطة من الأحاديث التي يرويها. كذلك أيضا في تبويبات النسائي بها فقه كثير، لكن كتاب ابن خزيمة أكثر فقها. البشت نسبة للمدينة البشت وتلقيب ابن البيع مادي، تلقيب ابن البيع مادي ما عندي. نعم تشيع الحاكم صحيح أنه اتهم بالتشيع، لكن هذا التشيع قليل جدا أو بسيط جدا، فكان عنده يعني تشيع قليل جدا، والدليل على ذلك أن في كتاب المستدرك أول ما قدم في الفضائل قدم بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، مع أنه منقول عن بعض أهل السنة والحديث تقديم علي على عثمان، كما نقل عن سفيان الثوري ونقل أيضا عن ابن خزيمة، لكن يقولون أن سفيان الثوري رجع عن هذا القول، وثبت أن ابن خزيمة رجع أيضا عن هذا القول. أما الحاكم ففي كتاب المستدرك قدم عثمان على علي، فالتشيع الذي عند الحاكم قليل جدا، وأشار إلى ذلك الذهبي، والدليل على قلة هذا الشيء كما قلت كتابه المستدرك. وما في شك أن الحاكم من كبار أئمة أهل الحديث في عصره، لكن يعني قد يقول قائل أن الحاكم وقع في تساهل شديد من حيث التصحيح، فتجد في كتاب المستدرك صحة حديث هي ضعيفة بل لعلها موضوعة، فهذا يعني قد يدل على يعني على ضعف علمه في علم الحديث. قل جواب عن هذا ما أجاب به الحافظ بن عبد الهادي، فقال يعني ألف هذا الكتاب في نهاية حياته، فلعل تغير في نهاية حياته، فعندما تغير وقع ببعض الأخطاء. كذلك أيضا هذا يعني أيضا بهذا العذر اعتذر الحافظ بن حجر، وهذا هو الأقرب، لأن من استقرأ كتاب الحاكم يجد أن هذا الكتاب ألفه في نهاية حياته. نعم لا تغير في عقله، لأن الإنسان عندما يكبر يعني يبدأ عقله يضعف. وأيضا يعني في رجال كثيرين ضعفهم الحاكم في كتابه الضعفاء، بل بعض هؤلاء الرجال قال يعني هؤلاء والضعين واتهمهم بالكذب، ومع ذلك في كتاب المستدرك أخرج لهؤلاء ثم صحح لهؤلاء، فهذا يدل على أن الحاكم تغير لأن خالف قوله المتقدم. ومن هؤلاء عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، الحاكم يعني ضعف جدا حتى اتهمه، لكن عندما يعني ألف كتاب المستدرك ذكر الحديث ومقال هذا الحديث صحيح الإسناد. ولد الترمذي وحسنه، واسمه محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك، وقيل ابن السكن السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ، وله في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره، وكان ضرير البصر. وترمذ نسبة لبلدة قديمة بطرف جيحون، مات بها سنة 279 هجرية. نعم قول ضرير البصر هذا لعل طبعا في نهاية حياته، لأن ثبت أنه كان يبصر، فهذا في نهاية حياته، هذا يعني لوجه الحافظ بن حجر وغيره. وقال أردت بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. وقال الشيخ الحسن في اصطلاحه ما روي من وجهين، وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا شاذ ولا مخالف للأحاديث الصحيحة. طبعا هذا الكلام يعني فيه مناقشات طويلة جدا، لعل يعني نأجلها إلى وقت آخر. عن أنس رضي الله عنه، ابن مالك بن النضر، ابن ضمضم، ابن زيد بن حرام، ابن جندب بن عامر، ابن غنم، ابن عدي بن النجار، أبو حمزة الخزرجي الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه 10 سنين، وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو ابن 10، فقالت أمه: هذا غلام يخدمك، آخر من مات من الصحابة بالبصرة 92 هجرية وقد جاوز 100. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا هذا الحديث يسمى حديث قدسي، والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله عز وجل، الحديث القدسي أن اللفظ والمعنى من الله عز وجل، بخلاف الحديث النبوي. الحديث النبوي اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو القول الصحيح في التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله، لأنه يبدأ بقال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه. قد يقول قال: ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ طبعا أيضا القرآن الكريم اللفظ والمعنى من الله عز وجل، والفرق بينهما أن القرآن الكريم أكثر إعجازا وأعظم حرمة، والله عز وجل تحدى به الإنس والجن، بخلاف الحديث النبوي الحديث القدسي فحرمة أقل من القرآن الكريم، وأيضا نظمه وإعجازه أقل بكثير، والله عز وجل أيضا لم يتحدى به. أيضا القرآن الكريم متعبد طبعا بتلاوته في الصلاة، لكن قد يقول قال أيضا يعني إذا كان اللفظ والمعنى من الله فهو إذن غير مخلوق. ما في شك القرآن الكريم طبعا غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، كذلك الحديث القدسي أيضا، لأن اللفظ والمعنى من الله فإذا هو غير مخلوق. لكن ينبغي يعني أن ننتبه إلى مسألة التواتر والآحاد، لأن وقع في رواية الحديث رواية بالمعنى، والصحيح عند أهل العلم يجوز رواية بالمعنى لمن كان عنده علم بالمعاني. إذا كان يعني هذا الحديث القدسي من الآحاد فهذا ما نجزم بأنه غير مخلوق، لأن الرواية بالمعنى يعني قد يقع في هذا الحديث أن يروى بالمعنى، قد يروى هذا الحديث الذي هو من الآحاد أن يروى بالمعنى فيعبر عن هذه الألفاظ التي هي في الحقيقة هي ألفاظ الله عز وجل، يعبر عنها بمعاني البشر، فهذا الذي يمنعنا من الجزم بأن هذا الحديث القدسي غير مخلوق. لكن إذا كان هذا الحديث القدسي متواتر فهذا نجزم بأنه غير مخلوق، لأن اللفظ والمعنى من الله عز وجل. ومن الأحاديث القدسية المتواترة هي نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا في كل ليلة، فيقول الله عز وجل: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا غير مخلوق لأن هذا الحديث متواتر. وأنا أذكر يعني أن شيخ الإسلام نص على هذا فقال أن الحديث القدسي غير مخلوق، لكن يعني أشك في، طبعا كنت أجزم بهذا لكن بعدين حصل لي شك في هذا الشيء، فينبغي تتبع كلام شيخ الإسلام لعله يعني أحد الأخوان يجد هذا الكلام. ولذلك أنا مر علي بالفتاوى أن شيخ الإسلام جزم بأن الحديث القدسي غير مخلوق، لكن طبعا هذا في المتواتر، أما الآحاد فهذا ما نجزم بأنه غير مخلوق لأنه قد يروى بالمعنى. طبعا إلا إذا كان هناك قرائن يعني مثل رواة هذا الحديث من كبار الحفاظ وأيضا يعني مروي في الصحيحين فهذا قد يعني قد نميل لأنه أيضا غير مخلوق، لكن ما نجزم أيضا. أما إذا كان حديث متواتر قدسي فهذا نجزم بأنه غير مخلوق لأن اللفظ والمعنى من الله عز وجل. لا هذا الحديث متواتر لفظ يعني ذكرته متواتر لفظ لأن الحديث يعني جاء عن عدة من الصحابة بنفس هذه الألفاظ. طبعا لابد يعني يقيد التواتر بالتواتر اللفظي وليس المعنوي.

اين نسيب السنة الكبار؟ نعم تكفر. اين ما في شك لان كبار الذنوب لا تنافي اصل واساس التوحيد الا عند الخوارج، اما مذهب اهل السنه والحديث فتنافي كمال التوحيد الواجب، اما صغار الذنوب فهذه طبعا تنافي كمال التوحيد المستحب، لان ما في حد الا ويقع من عنده ذنوب صغيره، حتى الانبياء غير معصومين من هذا الشيء كما قال الشيخ الاسلام بن تيميه وغيره. اين كما قلت سابقا ما يسمى قرار، ما يسمى قرار، الانسان يقع بقدر ما يسمى قرار، ما تسمى ولا ما نص على هذا الشيء. لا يتلفز يقول الحمد لله، يقول الحمد لله ما في بس، كما ثبت عن الصحابي اللي عطس في عهد في عهد رسول عليه الصلاه والسلام فحمد الله عز وجل، نعم حمد الله عز وجل فزميله او اللي جنبه رد عليه، فهذا هو الذي افضل رد عليه. وان الانسان اذا عطس في الصلاه فمشروع له ان يحمد الله بلسانه ما في بس، في الصلاه نعم ما في بس، ثبت ان هذا الصحابي اللي عطس حمد الله، فكيف يعني هذا الشخص الاخر سمع قال الحمد لله فشمته، والصحابه انكروا عليه، فالرسول عليه الصلاه والسلام ما انكر الا على الشخص اللي تكلم لشمه، ولا انكر على الشخص اللي حمد الله. في بعض العلماء ما تسمى هذه قراءة قراءة بالقلب، ما تسمى قراءة، ما تسمى قراءة، ما تسمى لا بإنسان يتلفظ. نعم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو ثمة، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يفتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عفاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقت بها عفاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحقيق التوحيد يكون بشيئين، الأول بتأسيس التوحيد، تكميل التوحيد الواجب والمستحب، الثاني ترك الأشياء التي تنافي هذه الأشياء الثلاثة، أي تنافي التوحيد أساس وأصل التوحيد، وتنافي التوحيد الواجب، وتنافي التوحيد المستحب. وهذه الأشياء ستة أشياء وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. فمن الأشياء التي تنافي التوحيد، التي تنافي أساس وأصل التوحيد، الأول الكفر، والثاني الشرك الأكبر، هذه تنافي أساس وأصل التوحيد. والذي ينافي التوحيد الواجب هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، والشرك الأصغر وكبائر الذنوب. القسم الثالث التي تنافي التوحيد المستحب هي صغائر الذنوب، تنافي التوحيد المستحب، هذه الأشياء التي تنافي التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع صفات يتصف بها هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وهذه الصفات الأربع أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الأشياء الأربع تنقسم إلى قسمين، هذه الأشياء الأربعة تنقسم إلى قسمين، فبعضها من باب التوحيد الواجب، وبعضها من باب التوحيد المستحب. والأشياء التي هي من باب التوحيد الواجب التوكل على الله عز وجل، فيجب على كل مسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل المعروف وهو التفويض والاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب. وسوف يأتي الكلام عليه مبسوطا في باب مفرد. المؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا مفردا للتوكل على الله عز وجل. والثاني التي هي القسم الثاني الذي هو من باب التوحيد الواجب ترك الطيرة. والطيرة مأخوذة أو مشتقة من الطير، وكانت العرب في الجاهلية تتفاءل وتتشاءم بالطيور. والطيرة تنقسم إلى قسمين، مشروعة وممنوعة. الطيرة تنقسم إلى قسمين، مشروعة وممنوعة. أما المشروعة فهي الفأل، الطيرة المشروعة هي الفأل. وتعريف الفأل كما عرفه رسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة، كما ثبت من حديث أنس في الصحيحين الفأل الكلمة الطيبة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج يحب أن يسمع يا راشد ويا نجيح، فيتفاءل بهذه الأسماء. هذا هو معنى الكلمة الطيبة، يعني يسمع كلام طيب يتفاءل بهذا أو بهذه الأسماء. والفعل هو توقع وقوع الخير، يعني له تعريف آخر، توقع وقوع الخير، أو كما عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت يحب أن يسمع إذا خرج من بيته يا راشد ويا نجيح، لأنه يتفاءل بهذه الأسماء، تدل على الرشد وتدل على النجاح. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يرسل رسول يسأل عن اسم هذا الرسول، فإذا رأى اسمه يعجبه تفاءل بهذا الاسم، إذا كان هذا الاسم يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا أراد أن يدخل إلى مدينة يسأل عن اسم هذه المدينة، فإذا رأى اسمها جيد تفاءل بهذا الاسم، كما ثبت عنه في سنن أبي داود وغيره. هذه فيما يتعلق بالطيرة المشروعة. أما الطيرة الممنوعة، طبعا الطيرة أغلب ما تطلق أو أغلب ما تستعمل على الطيرة الممنوعة، وهي التشاؤم. الطيرة الممنوعة هي التشاؤم، وحكم الطيرة الممنوعة أنها شرك، والدليل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ويقصد الطيرة الممنوعة. فإذا حكم الطيرة الممنوعة أنها شرك. والطيرة الممنوعة تنقسم إلى خمسة أقسام: تشاؤم بالمرئيات، وتشاؤم بالمفعولات، وتشاؤم بالأقوال، وتشاؤم بالزمان، وتشاؤم بالمكان. الطيرة هي مطلق التشاؤم بأي شيء، وتنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: تشاؤم بالمفعولات، يعني إنسان فعل فعلا فتشاؤم، أو رأى فعلا فتشاؤم، مثل الطائر ذهب إلى جهة اليسار كما كان في الجاهلية، إذا أرادوا أن يسافرون طيروا الطيور، فإذا ذهبت إلى جهة اليسار تشاؤم، فهذا فعل باب تشاؤم بالمفعولات. أي فعل يفعل الإنسان أو يرى غيره يفعل هذا الفعل فيتشاؤم يكون وقع في الطيرة. الثاني تشاؤم بالمرئيات، يعني يرى شيء فيتشاؤم من هذا الشيء الذي رآه. فكان العرب والحد الآن أيضا إذا رأوا البوم يتشاؤمون، كذلك أيضا إذا رأوا مثلا الحمام يتشاؤمون، ويكون هذا يدل على الحمام وهو الموت، أو يدل على الحميم وهو الماء الحار. كذلك إذا رأوا الغراب يقولون هذا يدل على الغربة. كذلك إذا رأوا بعض النباتات مثل شجر ألبان يكون هذا يدل على البينونة والافتراق. وهكذا، يعني أي شيء يراه الإنسان فيتشاؤم من عنده يقع في الطيرة. أما التشاؤم بالأقوال طبعا يعني أيضا أي قول يسمع الإنسان فيتشاؤم من عنده يكون وقع في الطيرة الممنوعة. فمثلا إذا سمع صوت الغراب أيضا يعني يتشاؤم، أو سمع صوت البوم فيتشاؤم، أو يسمع كلمة قبيحة فيتشاؤم منها. فمن يعني تشاؤم بالأقوال يكون قد وقع في الطيرة الممنوعة. أما التشاؤم بالزمان فكثير من الناس يعني منذ الجاهلية وإلى الآن يتشاءمون ببعض الأزمنة. فمثلا شهر صفر كثير من الناس يتشاءمون من هذا الشهر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طيرة ولا صفر، لا طيرة ولا هام ولا صفر. أما التشاؤم بالمكان فيعني مثلا إنسان يتشاءم من بلد أو يتشاءم من بيت، فمن وقع منه هذا الشيء يكون قد وقع في الطيرة الممنوعة، فهذه هي الطيرة الممنوعة. وهذا هو القسم الذي هو من باب التوحيد الواجب. أما الذي من باب التوحيد المستحب هو ترك طلب الرقية وترك الكي لا ما يتشاءم، كما قال في حديث بويد بن الحصيب الذي أخرجه أبو داود وغيره، قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتطير، وكان يسأل عن اسم هذه البلدة، فإذا كره إذا ما عجب الاسم كرهه، هذا مجرد كره فقط ليس تشاؤم، يكره الاسم. طبعا كل واحد يعني من طبيعة الإنسان يكره الاسم القبيح، يعني مثل كربلاء كما نقل عن الحسين عندما ذهب إلى العراق سأل عن المدينة الذي هو فيها فقالوا كربلاء، فقال كرب وبلاء فكره الاسم، ما تشام وإنما كره الاسم. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكره الاسم فقط. ذلك بويد بن حصيب يعني قبل أن يروي هذا الحديث قال كان لا يتشاءم أو لا يتطير، ثم ذكر الحديث كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتشاءم. والله توشوم يعني واحد يجي لباب مفرد، وهذا على الصحيح كما في الحديث له حديث سامي وقاص، وأيضا من حديث أبي هريرة: إن كان الشوم فهو في الثلاثة، في الداء وفي المرأة وفي نعم الفرس، إن كان الشوم في شيء يكون في هذه الأشياء الثلاثة، إن كان في شيء، إن قال لا طيرة. هذا هو القول الصحيح، سوف يأتي الكلام على هذا بشكل موسع في محله. فالاستوقاء هو ترك طلب أو رقية، طبعا الاستوقاء جائز لكن الأولى ترك الاستوقاء، وكذلك الكي أيضا جائز لكن الأولى والأفضل للإنسان أن يترك الكي، كما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد ومسند الحميدي وكتاب النسائي وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استوقى واقتوى فقد برئ من التوكل. المقصود طبعا التوكل المستحب، المقصود بالتوكل هنا المستحب، لأن الكي والرقية جائزة، أو الكي وطلب الرقية جائز. وقد ثبت أن بعض الصحابة اكتوى، وثبت أيضا أنهم بعضهم استوقى، فهذا الشيء جائز لكن الأولى ترك هذا الشيء والأفضل. وهذا من باب كمال التوحيد المستحب، باب تكميل التوحيد المستحب أن يترك الإنسان طلب أو رقية. لماذا يترك طلب أو رقية؟ لأن يعني كأن هنا يعني يدخل فيه نوع من عدم الاعتماد الكلي على الله عز وجل. طبعا ذكر شيخ الإسلام ذكر مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي ترك طلب الدعاء من الغيب، يعني الأحسن الإنسان لا يقول لغيره ادعو الله لي، هذا هو الأحسن. واستدل على هذا بعدة أدلة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن جماعة من الصحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يبايعوا، فبايعوه، فعندما بايعوه سوى إليهم كلمة خفية وهي: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. وهذا يدخل في جميع الأشياء. كذلك أيضا ثبت في مسند الإمام أحمد أن أبو بكر الصديق إذا سقط منه صوت لا يقول لأحد من الناس أعطني صوتي. فشيخ الإسلام يقول: أولى الإنسان أن لا يطلب من غيره أن يدعو الله له، بل هو الذي يتولى، بل هو الذي يفعل هذا الشيء بنفسه، يدعو الله عز وجل لنفسه. لكن إذا كان قصده أن يستفيد هو ويستفيد هذا الشخص الداعي، فيقول هذا يعني مشروع وهو مستحب. إذا كان قصده هو يستفيد وهذا الشخص الداعي أيضا يستفيد، فيقول هذا مشروع. ويستدل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سمعت المؤذن فأقول مثل ما يقول، ثم أدعو، ثم اطلب لي الشفاعة أو الوسيلة وهي الشفاعة، ثم اطلب لي الوسيلة وهي الشفاعة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد، وهذا الشخص أيضا يستفيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يشفع له يوم القيامة هذا الداعي، فالجميع يستفيدون، فيقول هذا مشروع. طبعا قد يقول قال: إن ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: سوف يأتي أمداد أهل اليمن وفيهم رجل يسمى أويس هو خير التابعين، فإذا رأيت هذا الرجل فاطلب منه أن يستغفر لك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عمر أن يطلب من أويس القرني أن يدعو الله له وأن يستغفر له. والجواب عن هذا والله أعلم أن رسول عليه السلام هو الذي أمر عمر فعلى عمر أن يمتثل هذا الأمر. واليعني المسألة فيها يعني مو يعني هذا اللي وجهه شيخ الإسلام، لكن يعني توجيه ليس بظاهر، لأن أيضا ثبت عن كثير من الصحابة أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، لكن أجاب عن هذا شيخ الإسلام قال إن هذا لم يقع من كبار الصحابة وإنما وقع من صغار الصحابة، يقول بكر وعمر لم يقع منهم هذا الشيء، وإنما وقع من صغار الصحابة كمثلا أم سليم عندما جاءت بأنس بن مالك، وكذلك أبو هريرة عندما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه. ويعني الأحاديث في هذا الباب كثيرة.